انما في النهايه تبقى القاهره ملهمه عظيمه جدا، وزي ما الهمت زواء المداء والثلاثيه في القاهره بتاعت زمان، القاهره الحديثه برضو الهمت الحب فوق هضبه الهرم والقصص بس بقى شوف الفرق بين دول ودول تلاقيه يعني لا في كلتا الحالتين طبعا الابداع موجود والالهام موجود، وبنستمتع بالقصص العظيمه والعالم الرحب للاستاذ نجيب محفوظ. الله يخليك يا فندم. طيب استاذ نجيب محفوظ، القلق والضياع والغربه او الاغتراب واللانتماء مصطلحات اصبحت صفات او ادانات لصيقه بهذا العصر. فيعني مش عارف حضرتك اولا موافق على هذا ولا لا، هل هي جزء من تركيبه العصر اللي احنا بنعيشه؟ يبدو كده على قدر ما نستطيع ان نزعم ان احنا بنفهم هذا العصر. طبعا في الخارج له اسباب وفي الداخل له اسباب. في الخارج بعد الحروب وخيبت امل الناس في السلام اللي اعقبها، ولانهم غالبا فقدوا الايمان الديني ولم يجدوا ما يحل محله، حصلت عدم الانتماء والضياع وهذا الاحساس. وكان لها جذور في الفلسفة الاوروبية متأكد. وكان لها جذور في الفلسفة الاوروبية الالحادية وغيره وغيره. بالنسبة لبلادنا لم يوجد فيها هذا الانفصال عن العقائد الدينية، ولكن السياسة لعبت دور ان الثورة او الثورات اللي جت في اغلب العالم الثالث كانت ثورات شمولية، وفي الثورات الشمولية تتضخم الدولة لان هي اللي بتقوم بالاصلاح والتخطيط وبيصغر دور الفرد والمشاركة. فمن هنا كان سبب الاحساس بالغربة والقلق في الشباب وضعف الانتماء، فضلا عن ان العالم لانه اصبح في شبه وحدة بسبب وسائل الاتصال والاعلام الحديثة، الفلسفات الاخرى العالمية برضو قدرت تتسرب الى بعض المثقفين حتى لاسباب غير نابعة من بيئتهم. فدي قوت دي، دي قوت دي، وحصل الظاهرة اللي سيادتك لمستها بصدق واخلاص. الكاتب الكبير الاستاذ نجيب محفوظ، ما ملاحظاتك على الانسان المصري الان وهذا الجيل، يعني انعكاس بقى كل هذه الظواهر؟ الحقيقة ان الاجيال الحديثة عاوزة منا عناية كبيرة جدا. اولا يجب نعترف ان احنا يمكن رغبة في نشر التعليم للجميع لم نحسن تعليم ولا اعداد. ازاي بقى؟ الكسرة وعدم تأهيل المدرسة لمهمتها اللي حدثتك عنه، والعجز عن اعداد المدرسين الاكفاء بالغزارة المطلوبة. فبقى تعليم مش في كماله، وبعد كده برضو دايما من الخير اللي بتضمره الدولة بينشأ شر ما كانتش بتفكر فيه، حبت انها تضمن لكل خريج عمل، ده شيء جميل، لكن كانت النتيجة ايه؟ البطالة المقنعة اللي احنا بنشكو منها. شاخد بالك؟ ايوه. كذلك جت ظروف عشان بس يعني لو سمحت لي استاذ نجيب محفوظ، يعني انا بذكر ان الصوره قبل تشغيل الخريجين يعني زمان مثلا في الاربعينات كانت البطاله شديده جدا في المجتمع، الظاهره كانت ظاهره اجتماعيه واضحه جدا، وكان ناس كتير ما بيلاقوش شغل وبيتخرجوا يقعدوا من غير عمل. فيعني وكانت الاعمال الحره كلها في ايدين الاجانب. ايوه دي عيوب المجتمع القديم. كان في ناس متعلمين ومتعلمين كويس ومنتمين، لكن مش لاقي جزء منهم مش لاقي عمل او بيلاقي عمل في غير تخصص. بنشوف في الافلام القديمة بنلاقي دايما صورة الشاب اللي هو قاعد في البيت عند والديه وبلا عمل، وهم قاعدين يقولوا له انت روح شوف لك شغلة او حاجة زي كده. بالظبط الصورة دي مش موجودة دلوقتي. ما انا بقول لك الخير بينجم عنه شر بالضرورة، بتشغل الكل. فكانت النتيجة ايه؟ بتشغل الكل، اصبح الكفء وغير الكفء بيشتغل بقى. اصبح الكفء وغير الكفء بيشتغل وياريت تلاقي شغل في كثير من الاحيان. يعني المسألة ايه؟ الرغبة في الخير اللي اتوجدت في التعليم واللي اتوجدت في جاد العمل، مش بقول لك اقلع عنها او سيب الناس بلا عمل او بلا تعليم، انما عاوزة تنظيم. عاوزة تنظيم عشان دول يقدروا يؤدوا عملهم بالاكمل في الداخل ويبقوا ثروة للخارج. وهذا ممكن وحصل في كوريا وكل حاجة. انما في حديثنا عن الانسان المصري المعاصر، هو الانسان المصري بتاع زمان وهو بتاع النهاردة وهو بتاع بكرة، ونفس مقاوماته الاصيلة هي مقاوماته الاصيلة. والله ما انا بقول لك يعني فقط انا بقابل ناس كتير مش مهتمين غير بزواتهم من الشباب واحذرهم. الظروف خلتهم كده، ما كانتش الصفة كده، مش لان القدام احسن من الجداد، لان ظروف القدام احسن من الجداد. الظروف هي اللي اختلفت. الظروف اللي اختلفت وممكن استدراكها. يعني ممكن زي ما بقول لك العزيمة على ايجاد المدرسة والتربية السليمة انك تطلع واحد متربي كمان، وممكن تطلع ناس وتدربهم من الحرفيين بحيث ينفعوا هنا وفي الخارج. كل عندنا ثروة عاوزة التنظيم وحسن الاستعمال. طيب أستاذ نجيب محفوظ، يعني بهذه الرؤية الثاقبة للحياة من حولنا وللعصر، سمعنا في الآونة الأخيرة كل شوية نسمع أزمة الأغنية، أزمة المسرح، أزمة السينما، أزمة الشعر، أزمة المش يعني في ألوان الفن المختلفة تكررت كلمة أزمة. مش عارف هل دي ظاهرة؟ أيوه هي ظاهرة. يعني هل ولها أسبابها؟ يعني في أزمة ولا لا في أزمة؟ في الشك إن الثقافة بتعاني من أزمة. جزء من هذه الأزمة لها أسباب عالمية وفي أسباب محلية ضعفت من الأصل. الأسباب العالمية إن وسائل الثقافة في العالم بتتغير. يعني بعد ما كانت قاصرة على الكلمة المكتوبة أو دي الأساس، جت وسائل جديدة زي الإذاعة والتلفزيون، فتحول كتير من قراء الكلمة إلى مشاهدين. دي بذاتها انا ما تمنيش الوسيلة اذا ضمننا نوعية الثقافة. بس للأسف المشاهدة بتراعي الامتاع والتسلية اكتر من الجدية، لان طبيعة العرض عاوزة كده. انك تعرض في اخر الليل على ناس انهكوا طول النهار في العمل، غير لما تطبع كتاب بيقصده وبيختاره بيروح يشتريه بالوقت اللي يلاقي روحه عنده استعداد لبذل شيء من المجهود. إذن دي ظاهرة عالمية. الظاهرة العالمية دي جات لنا واحنا في حالة يعني ايه سيئة، يعني يمكن جات اجتاحت بلاد اوروبا وهي في حالة مناعة ثقافية، فخدت منها نسبة معينة وقدمت كمان فن إذاعي وتلفزيوني رفيع يناسب المستوى. احنا ما كانش لنا نصيب من ده ولا للأسف الشديد. احنا نشرنا التعليم لكن الاستعداد لنشره ممشيش بنفس القوة، فطلعت أجيال غير أجيالنا

هل وصلنا للأدب المحلي عشان نتكلم عن الأدب المحلي العالمي؟ يعني أنا أقول لك إن يبقى عندنا أدب محلي لما يستوفي شرطين: كاتب أصيل وجمهور. من حيث الجمهور، على الأقل 60% منه من الأميين، والأربعين في المية المتعلمين، فهمش 5% مثقفين يحبوا يقرأ، فأدي ركن مهدود. من حيث الكاتب، حقيقي احنا عندنا مضمون وموضوع أصيل، لكن لسه بنتطلع إلى شكل عربي أصيل أيضا يظهر في الأدب العالمي ويتميز تميز الفن الأرابيسكا مثلا بين الفن التشكيلي العالمي. فأنا شايف إن ليه في فن الأرابيسكا مثلا طلع وما طلعش في القصة أو الرواية أو الشعر؟ ما أنا بقول لك، يعني ناقصنا نشاط كبير جدا على مستوى الكتاب والقراء عشان نبلغ الأدب المحلي ونقول عندنا أدب محلي عظيم. وبعدين نتكلم في الأدب العالمي. نبتدي في العالمي ايه؟ يعني زي ما تجيب واحد عنده انكلوستوما وبالهرسيا وبالبلا وعاوز تدفعه لبطولة البوكس العالمي، مش هو ده انت خليه صحيح وبعدين تفكر في العالمي. طب يعني ايه اللي بيهمك في العالمي؟ وفكرك العالمي ده هيجيب لنا ايه؟ مش بالكتير ان اديب واحد ياخد جايزة التوبة زي ما خدها مثلا جارسيا ده ولا اسمه ايه الشرب دي. هل دي تغني عن التدهور اللي انت شايفه ده يمين وشمال؟ طب وكيف ياخذ جائزه نوبل او يحصل عليها ناس من دول العالم الثالث، من هنا ومن هنا ومن هنا، واحنا عندنا يعني عمالقه في الادب والفن؟ يمكن متهيئ لنا انهم عمالقه. طيب انا يعني عايز ارجع تاني للعصر ايضا اللي احنا فيه، اللي بيقولوا عليه عصر السرعة. بنجد ان رغم ان هو عصر السرعة، بنجد ان روايات الاستاذ نجيب محفوظ مثلا اكثر انتشارا. فما التفسير لهذا؟ يعني مش مثلا الشباب قاعد يجري ورا، او القارئ يعني يجري ورا القصص القصيرة ويقول ده عصر السرعة، وانما هو مقبل على الرواية الطويلة ايضا، وروايات حضرتك من اكثر الكتب انتشارا يعني، فايه التفسير؟ ايوه، اصل السرعه والبطء دي نسبيه. يعني ان صح ان احنا صفه السرعه دي نطلقها على البلاد المنتميه المتطوره من الحضاره الغربيه، فما نقدرش نطلقها بنفس القوه او بنفس الامانه على البلاد النامية. لسه فيها هدوء كتير والسرعة نسبية يعني، او حاجات ولذلك. انما حتى دي برضو اتأثرت. يعني انا عن نفسي اقول لك، الايقاع اللي كنت بكتب بيه مثلا في الثلاثينات او الاربعينات او الخمسينات غيره في الستينات او السبعينات او الثمانينات. ايه اللي اختلف؟ ازاي بقى اسرع يتهيأ لي كده بقى اوجز واسرع، والقصص بقت اوجز. ايوه اوجز واسرع. يعني ده في شيء مدهش، ان روايه مثلا بتاعت اجيال عن ثوره 19 خدت حوالي 2000 صفحه اللي هي الثلاثيه، اما جيت اكتب عن فتره زيها في ثلاث اجيال طلعت حوالي 200 صفحه بتاعت الباقي من الزمن ساعه. ايه ده بقى هنا عنصر العصر؟ هل هي مجرد السرعه؟ يمكن مجرد السرعه، وان الفرض نفسه ما بقاش مهم في ذاته. يعني انك تمسك احمد عبد الجواد وتوصفه من ضفر رجله والراس، ما بقاش ايه يعني الفرض هنا عشان تعديله العنايه دي؟ بقى مجرد اسم ووظيفه وموقف. ولذلك بقت ايه، اسماء تتوالى واحداث وكانها رؤيه عامه اكتر منها رؤيه خاصه تفصيليه. يعني تراجع دور البطل الرئيسي التقليدي. تهيألي كده. انا بقول لك بستنتج لما خلصت الروايه ولقيت اني يعني حصل لي زي ما بتقول الايه الشبع، يعني ده اديت الرؤيه اللي انا عاوز اديها وبصيت لها بقى ككل، استغربت على الفرق. دي كلها يعني يمكن اللي كتب عن احمد عبد الجواد في الثلاثيه قد اللي كتب عن الاسره الجديده اللي عاشت ثوره يوليو كلها.

اللي من مدرسته في الحنجرة وفي المذهب ما بقتش بتابعه بنفس الحماس لان انت خدت على عملك. انما لما تكون بقى حاجة جديدة خالص يمكن تسمعها حتى ما اعتبرتهاش جوهرية. يعني الغنى اللي بيحاول يطلع مش بالتخت انما بالفريق الفرنجي احيانا اسمعه واجد فيه جمال. في اغاني حديثة انتوا بتقطعوها زي عدوية ودول بجد فيهم كلام يعني وانغام بتمشي معايا برضو. دي معلومة جديدة علينا. وبطرب لها وبجد ان في صلة حقيقي بينها وبين فوضى العصر. يعني ادت فوضى العصر في قالب غنائي جميل. يعني ترجمة روح العصر. ده رأيي الحقيقة يعني شجاع جدا من الأستاذ نجيب محفوظ. يعني نار يا حبيبي نار فول بالزيت الحارتة لكن ده كلام فارغ. انما في الواقع لما تمشي انا اتأخرت شوية عن معاد العودة ببقى لاقي روحي في طيار بمشي اتلاطم مع الناس مش يبقى ليه معنى. هو زي حضرتك ما قلت برضه هي بتعكس يعني اشياء فيمكن عشان كده بتجد هوى لدى الناس. انما حضرتك مش مع انها تبقى ظاهرة بقى يعني وانها تبقى واخد المجال كله من ظاهرة. ما قصد ايه ما هي مش طلعة من ما فيش او اوانطة بيسمعوها ملايين ولا لا. خلاص يبقى هنا الله هو الغنى اللي يعجبني او يعجبك. ما هو اللي يعجب الملايين مش غنى بقى. طب ما هو ده يودينا بقى القضية يعني ندي للناس اللي هم عاوزينه ولا اللي هم محتاجينه. الحقيقة انت حدفتنا وانت مش بتدرى لما يقال عن المسرح الحديث والحاجات. انا كنت كاتب في الموضوع ولو انه لسه ما اتنشرش. الحكاية مشكلة. طيب في ناس على قدر من الثقافة على قدر من الذوق لكن ما يقدروش يشتروا تذكرة ففضلوا يقعدوا في البيت يشوفوا التلفزيون. السوق اتملى بطوائف جديدة من بتوع الحرف اللي ربنا أغناهم. اولا كل ربنا اغناه انا سعيد بذلك جدا. احنا طول عمرنا كنا عاملين كتاب واشتراكيين عشان الطبقات دي. فما يصحش نزعل يوم ما ربنا يفتح عليهم. مش كده ولا ايه؟ مظبوط. بالعكس انا اعتبر ان من حسنات الانفتاح مهما قلت فيه انه كان خير وبركة على هذه الطبقات. وانا ادعو لهم بالمزيد. طيب دول مش لهم الحق في التسلية زي ما لنا. طبعا. طيب الرزق جه الثقافة لسه. يبقى عاوزين فن يناسبهم مش كده ولا ايه؟ طيب جالهم الفن ده. وفي ناس بيقدموه. انت زعلان ليه؟ ما تروحوش وتسكت. ودايما كان في فنين. يعني كان في فن في عماد الدين ورمسيس وراقي وفي فن في رود الفرات الطبقات الشعبية يعني. وكان في غنوة بتاعة سيد درويش وام كلثوم وعبد الوهاب وغنى بتاع شيكوكو والجزائر اللي ده موجود وده موجود في كل العصور. في كل العصور. هي الحكاية ان دول بس لما كتروا وكالوا السوق اتهيأ الناس ان في ظاهرة جديدة. هي القديمة. وكمان كونهم يحبوا المسرح ويحبوا السينما حتى لو كان ايا كانت درجتها مش احسن ما يحبوا حاجات فارغة تانية. مظبوط. وغرس بتاع مزبوط. مش كده مش ده كويس. مظبوط. خبر مكسب. اولادهم بيتعلموا النهاردة وفي الجامعة الامريكية وحياتهم. مش في الجامعة المصرية. طبعا زي حضرتك ما قلت احنا سعداء لهذا. وحيطلعوا طبقة مثقفة جديدة اصبح المسرح والسينما منتقلتها الاسرية فهيرفعوا الفن. فدي مرحلة اقبلها بتزعلش يعني ولا حاجة. لا هو طبعا هو في ناس يروح يقول لك حضرت مسرحية اللي ما تضحك. اما شيء بارد بتضحك ملايين تبقى عشان مش بتضحكك ما تضحكش ده كلام. ما هي النكتة بتختلف بين طبقة بطبقة وبين ثقافة وثقافة. النكتة اللي تضحك فيها صديقك غير اللي تضحك بيها الشغال بتاعه وهكذا. طبعا طب على ذكر النكتة، النكتة المصرية الأصيلة اللي اشتهر بها المصريين، حضرتك تعتقد ان هي هي نفسها في هذا العصر ايضا؟ اعتقد انها قلت شوية. قلت الناس يعني برضو بقت مجهولة اكتر وفي جدية اكتر. بالضبط بالضبط. طيب ياريت اعرف من الاستاذ نجيب محفوظ رأيك في دور المثقفين في هذا العصر. والله المثقف اولا يجب انه يتثقف، يعني يبدأ بتثقيف نفسه، ولانه يعرف قيمة الثقافة فيجب يحس ان واجبه الاول في الحياة انه يتيحها للناس بكافة الوسائل. اذا كان الكتاب غالي يقوم يقترح الكتاب المجاني والاستعارة، تشجيع التأليف وتشجيع المؤلفين. إذا كان السيطرة للتلفزيون فهو بيتعاون مع التلفزيون وبيرجوه إنه ما يخافش إنه يقدم موضوعات جدية. مش ضروري في 20 ساعة بيعرض اللي يكون كله تسلية، وإنه يخاف على مزاجه برضه يدي جرعات ويشعر إنه المسؤول دلوقتي عن تثقيف الأغلبية وعن تثقيف المثقفين الفقراء وما أكثرهم فيقدم. وانا اعتقد انهم بيعملوا كده. يعني اما تشوف التلفزيون هتلاقي المطلوب منه مش كتير يعني ولا حاجة، ده بيقدم امسية ثقافية وبيقدم العالم تحت البحار وبيقدم الالتفاف السياحة حول العالم وبيقدم فيلم الاوسكار وبيقدم مسرحية عالمية. يعني المطلوب الاكثر من ده شوية، او انه ما يخافش قوي درجة الحساسية على مزاج المستمع، يعتقد برضه ويؤمن ان عنده قدرة على الهضم ويتشجع ويديله. فزي ما بيثقف 90% ما يهملش 10%. الكاتب الكبير الاستاذ نجيب محفوظ بيتابع الموضات بتاعة العصر، مش الموضة بس في الملابس، في كل حاجة. يعني ملاحظ برضو ان في موضات كتير بتطلع، يعني في الفن مثلا في موضات، في الادب في موضات. اذا كان قصدك على الثقافة والحاجات دي، اي موضة نسمع عنها بنحاول ندرسها حتى ان ما اقتنعناش بيها انها بنحاول نعرف. يعني حتى اللي بيسموها مثلا الرواية المضادة او اللا الرواية او الكلام ده حاولنا نقراه كل شيء ونفهمه، ولو اننا لم نؤمن به ولا بنعرفه ايه ولا نعرف ظروفه ايه وهكذا. الواحد ما يصحش يقفل نفسه ابدا. انما يعني مش ملاحظ حضرتك ان هي بقت ظاهرة متتابعة او متلاحقة ان كل يوم نسمع عن موضة جديدة؟ فعلا. فعلا. لانه بقى عصر السرعة زي ما قلنا. بقى عصر السرعة وبقى الذوق متغير. ويمكن لكده اسباب اقتصادية كمان، عشان ترويج السلع والبضائع باستمرار. الناس ما بقوش يعني يحتملوا البقاء على وتيرة واحدة مدة طويلة، ما يقدروش. وحتى هم ان احتملوا فاللي بيستفيدوا من التغيير ما يخليهمش يحتملوا. طيب لو المستمع الجالس الان بجوار جهاز الراديو يسمعنا وقال للأستاذ نجيب محفوظ: يا أستاذ نجيب انا عايزك تقول لي يعني انا واقف فين ورايح فين وايه المطلوب مني، تقول له ايه؟ كشاب يعني. كشاب او كمستمع بشكل عام، يعني انسان العصر ايضا. شايف ان هذا الجيل قدامه تحديات من اكبر التحديات، يعني يمكن نقدر نذكر انها مثل التحديات اللي واجهت العالم العربي بعد انتصار أوروبا باسم الحروب الصليبية لما استعمرته حوالي أو استعمرت أجزاء منه حوالي قرنين، أو